قول السلام في الدعاء مطلقا يصلي المخلوق نعم ولا عامل المطلق هو الذي يتناول كل واحد على انفراد، والعام هو الذي يشمل كل جميع. فإذا قلت أكرم رجلا هذا مطلق، عمومه بدلي، بمعنى أني إذا أكرمت رجلا كفى عن الجميع، أفهمت؟ العام هو الذي يتناول جميع الأفراد على سبيل الشمول لا على سبيل البدل. فإذا قلت أكرم الرجال صار لابد من إكرام الجميع. فالمطلق نقول إن عمومه بدلي، بمعنى أنه صادق على الجميع، لكن يكون الواحد بدلا عن الجميع. والعام عمومه شمولي يشمل جميع الأفراد. الذي يرد على المطلق ما هو؟ التقييد. والذي يرد على العام التخصيص. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.